بغضي ليل ومغرد خلف الأولى مشغال أرض وقتلي قوم لحسود شفايا فيا لا منتيني لو منتيني من تكره في سبت راجع ولا ننتهلنا منه محرامي وناس باعونا يفهم خصام جاب الطالة يا ناري يا ناري جلوني بحجاب الطالة مستحضر قداش ننفعشي من عدري وين وحدي تليد سوا وكذا من غافلة كان شافري سحابي دلو سلمو قالوا لي لا عرفوا صلح المضيق فيه يتوفى عمري Why? حضار.